حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. مانو الهرم اصحاب واخوات وزمايل جدنا صغار ادم وحارب نموت على بعض والخايل معروف مكشوح ومش باين والجدع لينا خصيل دنيا الزرع ومن عالم صحابي كيف ما تتقال عيشت الليل واحزاني بتحكي وتشكي عن حالي بعد يا برو ببتلال ياللي قلت جولة انت فين في انتظاركو صاحي صبح ليل يا دول ولا جاي بالسيفين جاي وحدك ولا معك كتير مع اي حد في اي مكان جاي في جس ولا جاي في فين سكة دغري لا مش عين اللعب اللي حلو في الحلال حلو بس من ورا الشاشات لا ما شفتي الا الكلب وين كارف على الاشكال البيتزا ما شفتش ليكو بلا وانسى عيونكو بكرنصة وحشة بترشق في النفوس حاسدة سفركم باين على الوشوش هنكركم مش عليكو وافة للدار بتلعبوا خالصة من اكل تدبروا لي حمسة بيود سامعكو يا بلسة وانتو بتترهنوا على موتي يا عيوني كفاية دمعاتي يا موت من حس بحوالي يا موت مستني ايه تاني بقيت ذكرى لأيامي قصة جميلة واخر عالم جبروت معروف بيت شامع اسمع مني دي دوارة ما قامتش لحد غدارة دنيا الصحاب بفركايا لو كنت وحدك تجمع لقبوني وحش في الحروب ابني موت مقاتل الوحوش ماشي بمبدئي ما بنساوش ابتعد بس انت شوف ضيعنا يا ما وصرفنا يا خان ضيعنا يا ما وصرفنا يا خان ادي النعمة من ربنا من عظم ولحم ودم حرنا مش من ازاز ما تخافش يا ابنا ضد الكسر وماليش ملكة شايل ودع التاني آية عالحالة في الصورة زماية ودي الكاشات بقى ورايا صحيح العب على العاية وصارفك واحد يا دي منسى ينادي بنادي اعدايا بلا قاتل في جولاتي ومليش اقصى ما تنهاي ما بقعدش في اعدام الصافي نفسي طويل ما بزقش الم سكت مراضي قال لي يا زهر ما بحبش اكدي ودول معاك عشان معاك بتسرق كلاب كشات وما يستقلوش واللي يقول واقع ما يسندوش فمتتعش مشي بدلك الشعور النعمة فيهم بلغ النصوص وقلب اكسر ومش بكسر مش قال اني تاج صدقوه فاكرني بحر عشان كل يوم وعربية شكل كتير فلوس وكور عشان نزي ويوماتي كمتر نفسي احب نفسي لو اليوم اكرب كان عندي فهد في السجود مدود وتورته لا انو جاتور عبر عن بالبدي في العيوب كلام مالوش لزوم اللي شافني شفته ما نسيتوش لو شافوك ضعيف اين اشوف تعيش جاحد ده المكسب حصريا على موقع مهرجانات.com